مثال لكل همزة لمزة. الغيبة وما أدراك ما الغيبة، وصفها الباري جل شأنه بأكل لحم الميت. وما أكثرهم أولئك الذين يكثرون الخوض في أعراض الناس ولا يرتاحون إلا إذا نهشوا هذا واغتابوا ذاك ونسبوا كل النقائص لغيرهم، فيبيتون على غيبة ويصبحون على غيبة، وكلهم كالخفافيش في الأماكن المظلمة يعششون فيها، وحين يحل النور عليها يهربون وتبقى روائحهم الكريهة ثم لا تلبث حتى تزول. والغريب في هؤلاء الناس أنهم يتصورون أنهم وحدهم فوق كل نقيصة وعيب، لا سيما ذلك الذي اكتسب مالا أو ورثه، أنه يظن أن ماله سيحجب عيوبه، وبعضهم يظن أن ذمه للآخرين يرفع من قدره، وبعضهم يعتقد أن نشأ أعراض الغير يظهره بمظهر العالم العارف ببواطن الأمور وخصائص الناس. وسيء الحظ من يسوق القدر في طريقه واحدا من هؤلاء، خصوصا إذا أجبرته الظروف على التعامل معه، أنه يضطر لتحمل سماجته ويتحمل معه ذنوب كل لفظ يتلفظ به. وقد ساقت الأقدار في طريقي واحدا من هؤلاء، ومنذ زمن ليس ببعيد أخذ يتردد على محل الصغير المتواضع يعرض علي مساعداته التجارية مادية ومعنوية. إنه غني واسع الغنى ومن كبار رجال الأعمال، يلعب بالملايين كما يقال، ولعل هذا ما أخفى عني نقائصه لفترة ليست بالقصيرة. لقد تصورته إنسانا طيبا أراد أن يمد لي يد المساعدة دون غرض أو مأرب. إلحاحه المتواصل لتقديم المساعدة لي جعله مقربا مني، لكني بعد فترة وجدت الكثير من أصدقائي القدامى يحذرونني منه، ووصفوه بأنه حقود حسود لئيم إلى أبعد حد من حدود اللؤم، بخيل إلى درجة الشح. وبالطبع لم أصدق ما قيل لي، فالرجل لم يبدو منه حتى الآن ما يشين، وها هو يظهر بمظهر الكريم الأريحي، ومع ذلك وجدتني أوجس منه خيفة، وقررت أن أعامله بحذر شديد وأن أجعل من نفسي جاسوسا عليه لأكتشف حقيقته. وبدأت أزن كل أفعاله بميزان متجرد من العاطفة، بدأت أنظر إليه دون انحياز له أو تجن عليه، وقد حيرني أمره فعلا. إنه يجمع المتناقضات في داخله، فتارة تراه كريما إلى أبعد حدود الكرم، ينفق بسخاء يصل إلى حد السفه، وتارة تراه بخيلا شحيحا يظن بالفلس حتى يبخل بمال غيره فيصدق عليه. وقد صدق من قال الله فيهم: الذين يبخلون ويأمرون الناس بالبخل. تراه أحيانا ذا مروءة يعطف على الأرملة والمسكين وذي الحاجة، يتصرف بشهامة كاملة ودون إعداد، وهو في ذات اللحظة اللئيم الحقود اللديد. يحدثك عن مكارمه ومحاسنه وأعماله الحميدة، ويعيب هذه الخصال التي يحمدها في نفسه عند غيره من الناس. يتحدث بأعراض الناس، لا يترك لسانه أحدا من معارفه إلا ويذكر مساوئة، سواء كانت حقيقية أو من اختراع خياله المريض. إنه من أولئك الناس الذين لا يحفظون كرامة لأحد من البشر حتى ولو لم يكن بينهما سابق معرفة. إنه إنسان غريب يثير في النفس الكثير من علامات الاستفهام، ورغم معرفتي بالناس وخبرتي في التعامل معهم، ورغم أنني أملك حسا صادقا وحدسا لا يخطئ، إلا أنني فشلت تماما في الوصول إلى كنه هذا الإنسان. فالمتناقضات التي تعيش في داخله تجعل من الصعب الوصول إلى حقيقة هذا الرجل. وصدقني إذا قلت إن أجنبيا دخل محلي المتواضع يحمل ورقة كتب فيها عنوان عرفته منذ رأيت الورقة، يسألني عنه أهو قريب أم بعيد، ورأيت آثار التعب ومشقة السفر بادية على وجه السائل المنهك وملابسه المعفرة. فأجلسته وقدمت له الشاي، ولما استراح سألته متى وصلت الكويت، أجاب الآن، وهذا طريقي من الشام، والعنوان الذي سألتك عنه هو عنوان صهري. ولما كان العنوان قريبا من محلي بعثت معه فراش المكتب ليدله على الطريق. وما أن أدبر الرجل الغريب حتى أخذ هذا الإنسان ينهش عرضه ويغتابه، بل إنه لامني على أن قدمت له الشاي وأرسلت معه فراش المكتب. سألته أتعرفه من قبل؟ قال لا، ولكن باين عليه مش ولابد. قلت وما الذي دفعك لأن تحكم عليه هذا الحكم؟ قال سيماهم في وجوههم من أثر المهانة والحاجة والذلة والمسكنة. قلت أستغفر الله العظيم، وسكت. ووجدتني أفكر في أمر هذا المخلوق، إلى هذا الحد بلغ حقده على البشر وبلغت خستته الحيوانية؟ لماذا يطلق لسانه هكذا دون وازع أو ضمير؟ ماذا يكسب من وراء كل هذا؟ لا أدري. كان هذا الرجل قد أعطاني 10,000 دينار لأعمل بها ولمدة سنة، وقد قاربت السنة على الانتهاء، ولا أنكر أنني وفقت في العمل بهذا المبلغ، ولا أبالغ إذا قلت أنني ربحت منه 100%. ومنذ يومين فوجئت بهذا الرجل يتقدم لخطبة ابنتي الجميلة التي أنهت دراستها الثانوية، وحين تقدم يطلب يدها أحضرت مبلغ 10,000 دينار وحساب أرباحها حتى لا يكون له علي جميل يطوق به عنقي وأكون حرا في رفضه أو قبوله. إنني أعترف بأن مصاهرته قد تجلب الخير علي، فبالطبع ستكون بيننا أعمال مشتركة وأستطيع توسيع دائرة نشاطي، لكني خبرته وعرفت نقائصه، وهي تجعلني أفكر 1,000 مرة في البعد عنه قبل أن يكون قريبا لي زوجا لابنتي. فماذا أفعل؟ أرشدني وجزاك الله خيرا. الجواب حقا إنه لئيم، إنه همزة لمزة، جمع مالا معددا، إنها صفة الدنيء، يحسب المال كل شيء، وأن قيمة الإنسان فيما يملك، وأنه ينهش أعراض الناس ليستر عرضه المنهوش، ويهمزهم لأنه معيب يريد بهذا الهم أن يغطي عيبه الماضي، ويلمزهم بتقليده حركاتهم لأنه حقير النفس مهموز ملموس. إنها صورة لئيمة حقيرة تدل على لؤم هذا الإنسان وحقارته ودناءة ماضيه. إنه رأى ابنتك الجميلة فأعجب بها فأراد أن يشتريك وابنتك بما أعطاك، دفع لك المال حتى إذا رآك أعجبت به وبثروته وبتواضعه وبكرمه خطب ابنتك. أنصحك وقد استنصحتني، احذر اللؤم واسمع قول الشاعر العربي الحكيم: إذا أنت أكرمت الكريم ملكته، وإن أنت أكرمت اللئيم تمرد، وإنك إذا أكرمت تمرد عليك ولن ينفعك بعد ذلك ندم، والله معك.